إن قليل ولو كثر، فقوله ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز طلب العلم الشرعي من أجل الدنيا، لأن طلب العلم الشرعي من أجل الدنيا نوع من الاشتراط بآيات الله ثمنا قليلا. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله وإفراده بذلك، لقوله تعالى: وإياي فاتقون. فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. ولا ينافي هذا قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لأن المراد بقوله واتقوا يوما اتقوا ما يكون في هذا اليوم مما يقدره الله عز وجل من الأهوال العظيمة والعقاب لمن كذب. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فهذه هي الحلقة 46 من حلقات أحكام من القرآن الكريم، يتكلم فيها على قول الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. والخطاب هنا لبني إسرائيل لأن السياق واحد، بمعنى قوله تلبسوا أي تخلطوا الحق بالباطل حتى يلتبس ويشتبه على الناس. والحق في اللغة الشيء الحق الثابت الذي لا تزعزع، والباطل عكسه الشيء الذاهب كده الذي لا يثبت ولا يبقى. والمراد به هنا الحق ما جاءت به الرسل من وحي الله عز وجل، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والباطل ما خالف ذلك. وبني إسرائيل عندهم الأحبار والرهبان يخلطون الحق بالباطل ككهان، يسبقون مرة واحدة ويكتبون 100 مرة. هؤلاء أيضا يأتون بالحق مرة ولكنهم يلبسونه بالباطل، وهم لا يأتون بالحق من أجل الحق ولكن من أجل التزوير، حتى يقول القائل: هذا الذي قاله حق، ثم يلحق به كل ما قاله من الباطل فيعتبر الأمر. ولهذا قال: لا تلبس الحق بالباطل أي تخلطوه به حتى يعتبس واشتبه. وتكتم الحق وأنتم تعلمون، وهذه طريقة أخرى من طرقهم، أنهم يكتمون الحق فلا يبدونه خوفا من أن يتبعه الناس، وهم لا يريدون من الناس أن يتبعوا الحق، يريدون أن يتبعوا أهواءهم. وجملة قوله وأنتم تعلمون حال من الفاعل في قوله ولا تلبسوا، وفي قوله وتكتموا، أي تعلمون أنكم فعلتم ذلك وكتمتم ولبستم. وهذه الجملة الحالية تفيد بيان مأخذ اللوم عليهم، وأنهم لم يفعلوا هذا الفعل وهو لبس الحق بالباطل أو كتم الحق عن جهل منهم، ولكن عن علم وإصرار. لكن هذا أظهر في عنادهم وأبين في استكثارهم عن الحق. فأما فوائد هذه الآية فهي: ومنها تحريم لبس الحق بالباطل، لأن الله تعالى نهى عنه بني إسرائيل، وما نهى عنه بني إسرائيل مما هو قبيح لذاته نهى عنه سائر الأمم. ومن ذلك من فائدها أو يتفرع على هذه الفائدة التحذير مما يصنعه أهل البدع من زخارف القول التي يريدون بها أن يمكنوا بدعهم من قلوب الناس. فإنك إذا قرأت كتبهم ظننت أن الحق معهم، ولكن عند التأمل يتبين أنهم يريدون إلباس الحق بالباطل، ولهذا تجدهم يأتون بعبارات مجملة فيقولون مثلا إن الله تعالى ليس في حي وليس له جهة وليس بجسم وما أشبه ذلك من العبارات التي يريدون بها التوصل إلى إنكار صفات الله عز وجل وإنكار علوه على خلقه. فإذا قرأ القارئ مثل هذا الكلام وما نبوه به من العبارات التي يحسبها ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فأوفاه حسابه والله سريع الحساب، إذا قرأ القارئ هذا الذي كتبه ظن أن هذا هو الصواب. ومن فوائدها أن من سلك هذا المسلك من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود والنصارى، فعليه أن يحذر من ذلك، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم كتمان الحق، وكتمان الحق يكون في حالين: الحالة الأولى أن يسأل سائل عن الحق فيكتم الحق ولا يجاب به الحالة الأولى أن يسأل سائل عن الحق فيكتم الحق عنه ولا يجاب به لغرض من أغراض الدنيا. والحالة الثانية أن يحتاج الناس إلى بيان الحق وإن لم يسألوا، فإذا رأى العالم الناس محتاجين إلى الحق وجب عليه بيانه وإن لم يسألوه. والفرق بين الأمرين أن بين الحالين أن الحالة الأولى التي يكون فيها كتمان عند سؤال السائل يقع السؤال بلسان المقال، وأما الثانية فيقع السؤال بلسان الحال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كتم الحق مع العلم به كان أشد قبحا، أما إذا لم يعلم به الإنسان فإنه لا يجوز أن يتكلم به أصلا، لأنه إذا تكلم بما لا يعلم فقد قال على الله ما لا يعلم، وهذا من المحرم الذي حرمه الله في كتابه في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي غير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة يعني ائتوا بها مستقيمة تامة، هي ليس المراد بقوله أقيموا الصلاة أي قوموا بالإقامة التي هي إعلان القيام إلى الصلاة. وقالوا آتوا الزكاة أي آفوها من استحقها. والزكاة هي المال أو هي جزء معين في أموال مخصوصة تدفع لمستحقها. واركعوا مع الراكعين أي

الصبر والصلاة. الصبر حبس النفس عن التشكي والتسخط، والصلاة هي التعبد لله عز وجل بالعبادة المعروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. ويبين أن الاستعانة بالصبر والصلاة كبيرة إلا على الخاشعين، أو أن الصلاة نفسها كبيرة إلا على الخاشعين، والخشوع هو الذل بل هو أعظم الذل وأكمله، والمراد بذلك الخشوع لله عز وجل. هذا هو معنى الآية. أما فوائدها فكثيرة، منها طلب الاستعانة بالصبر في مكابدة الأمور، لأن الإنسان الذي لا يصبر لا يتم له مطلوبه، فإن كثيرا من الأمور لا تأتي الإنسان بسهولة بل تحتاج إلى تحمل وصبر. وقد ذكر أهل العلم رحمه الله أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فأما الصبر على طاعة الله فهو أن يقوم الإنسان بأوامر الله عز وجل غير متضجر ولا ضائق بها صدره، بل يتقبلها بانشراح وسرور حتى يقوم بالعبادة وهو يحب أن يقوم بها. وأما الصبر عن محارم الله فهو الكف عما حرم الله عليه، سواء كان مما يتعلق بحقوق الله أو يتعلق بحقوق العباد، فيكف نفسه عن العدوان والظلم والكذب. وأنه أعظم من ذلك من الشرك والكفر ونحو هذا. والثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن أقدار الله تعالى قد تكون ملائمة للإنسان يفرح بها ويطمئن إليها ويصبر بها، وهذه لا تحتاج إلى صبر، اللهم إلا إلى صبر على شكرها. والثاني أقدار مؤلمة شاقة على الإنسان يتعب منها، فهذه تحتاج إلى مصابرة وإلى عناء. فكلما مر الإنسان نفسه على الصبر والتحمل ازداد ثباتا، وحصل له من مطلوبه ما لم يحصل له لو تضجر، وهذا شيء مجرد. إن الإنسان يتمرن على الصبر والتحمل صار عنده من مدافعة الأمور ما ليس عند غيره. ومن فوائد الآية الكريمة الاستعانة بالصلاة على مكابدة الأمور أيضا. وقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر يعني كربه شقاري فزع إلى الصلاة، وذلك لأن الصلاة تنسي الإنسان الدنيا إذا كان مخلصا فيها، فإن الإنسان يقف بين يدي الله عز وجل يناجيه يتقرب إليه بتعظيمه وتلاوة كتابه ويناجيه بالدعاء، يقول رب اغفر لي ارحمني وما أشبه هذا، فيتسلى بها الإنسان عن أمور الدنيا وحينئذ يتحمل المشاق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهي قرة عين المؤمن. ويذكر عن عروة بن الزبير رحمه الله وهو من الفقهاء السبعة الذين اشتهروا في زمن التابعين أنه أصابته آكلة في رجله، وقرر الأطباء أنه لا بد من قطعها، ولم يكن في ذلك الوقت بنج يبنج به الإنسان، فقال لهم إذا دخلت في الصلاة فأتوا واقطعوها، لأنه إذا دخل في الصلاة اشتغل بها عما سواه فتقطع رجله وهو لا يشعر من شدة تعلقه بالله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخاشع المطمئن لأمر الله المخبت له تسهل عليه الصلاة ويسهل عليه الصبر ولا يكون أمرا شاقا عليه، لقوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أما الآية التي بعدها فيقول الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يتيقنون ذلك، كما قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه، فهم موقنون بأنهم ملاقوا ربهم وراجعون إليه وأن الله عز وجل سيحاسبهم على أعمالهم. وفي هذه الآية من الفوائد إثبات لقاء الله وأن الإنسان سيلاقي ربه، وهو كذلك يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ومن فوائدها الثناء على الموقن بهذا اللقاء فقولها الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ومن فوائدها أيضا أن هذا اليقين أو العلم سبب للسعادة وللتقوي على الأعمال الصالحة، يعني الإنسان إذا علم أنه سيرجع إلى ربه عمل لذلك عمله، بخلاف الإنسان الغافل الذي لا يهتم بما أمامه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المهتدين بآياته القائمين بمرضاته، إنه جواد كريم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.